بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إذن ذكرنا الملاحظات الخمس، وللتأكيد عليكم السلام ورحمة الله. الأولى قلنا أن هناك من ادعى الإجماع، وهناك من قال أن الذين أفتوا إنما هم الأكثر، وهناك من قال أن هذا حكم قال به المشهور. الملاحظة الثانية كانت ما قد يظهر من عدم القول بالوجوب عند ابن الجنيد وابن أبي عقيل. الملاحظة الثالثة عدم التطبيق من زمان النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان الإمام السجاد، يعني عدم التأكيد إلى زمان الإمام السجاد، وعدم التطبيق إلى زمان الإمام الكاظم. زمان الإمام الكاظم تم التطبيق. ثلاثة أو أربعة روايات التحليل. طيب، عليكم السلام ورحمة الله. روايات التحليل التي ذكرناها، زين. والخامسة ادعاء إجمال النص القرآني في المقام. هذه ملاحظات خمس ذكرناها. طيب، قلنا من هذه الملاحظات الخمس قد يقال بالتشكيك في ثبوت أصل حكم الخمس، أصل حكم الخمس في وجوب في أرباح المكاسب، أو في أنه حكم شرعي، في أنه حكم شرعي دائمي، أن هذا حكم خاص بظرف. صحيح، هذا ما تم بحثه في الدروس السابقة كمقدمة للبحث. الآن نبدأ نناقش ونأسس للمطلب. في الحقيقة نحن لو نتأمل في الأدلة ماذا نجد؟ نجد أن عمدة الأدلة في عدم التطبيق، اللي هو الملاحظة الثالثة كانت، وأيضا روايات التحليل اللي هي الملاحظة الرابعة. هذا عمدة الكلام في المقام. أما روايات التحليل فسيأتي كلام عنها مستقبلا، راح نناقشها. وأما هذا البحث وهو بحث ماذا مشايخنا؟ عدم التطبيق. عدم التطبيق في الحقيقة هناك فرق بين عدم التطبيق، يعني التطبيق من عدمه، وبين ثبوت أصل الحكم. قد تكون بعض الأحكام في الأصل ثابتة لكن ما طبقت لاعتبارات، وقد تكون ثابتة مطبقة وهو الغالب أو الأكثر، وقد تكون غير ثابتة من الأصل وبالتالي غير مطبقة. الشيء المدعى هنا أنها غير مطبقة، لم تطبق، طبقت في أزمنة متأخرة، واتخذ هذا الادعاء دليل على رفض روايات القائلة بالوجوب. روايات القائلة بالوجوب يعني صار في الطريقة، لا أنه غير ثابت وبالتالي لم يطبق، وإنما صار القضية عكسية، لأنه غير مطبق فهذا يدلل على عدم ثبوت الحكم من رأس الشكل. إلا أن الكلام أن عدم التطبيق لا يلزم منه عدم ثبوت الحكم من رأس، بل الحكم ثابت من رأس، يعني أصل الحكم ثابت والأدلة وافية فيه وتحتاج إلى إلى إلى بحث. وإنما قيل بتعارض الأدلة الدالة على الوجوب مع روايات التحليل لوفاء أدلة الوجوب، لأن الأدلة الدالة على الوجوب وافية، لهذا قيل تتعارض مع أدلة التحليل. فإذا وجدنا مخرج لأدلة التحليل بقيت الأدلة الدالة على الوجوب في محلها ومكانها، صحيح؟ وهذا يحتاجنا يعني اضطرنا للبحث في أصل الأدلة، أن الأدلة ماذا تقول، يعني هل الأدلة عندنا وافية ولا لا، بعدين روح نبحث إذا ليش ما طبق. لا كلام ثاني، لأن عدم التطبيق قد يكون حكما سياسيا مؤقتا، لا أن أصل الثبوت يكون حكم. لاحظ مشايخنا، يعني أصل يصير عدم يعني يصير أصل الوجوب هو الحكم الدائمي الشرعي، عدم التطبيق هو الحكم الطارئ اللي هو حكم السياسي كان، فالأصل هو ثبوت الحكم وليس العكس، أنه لم أن عدم التطبيق أن عدم الوجوب هو حكم دائمي شرعي. ها لاحظ، والتطبيق حكم سياسي وقتي راجع لظروف معينة. لا قد الظاهر هو العكس، لنقول يعني أقول يمكن أن يقال العكس، أن عدم التطبيق هو حكم راجع لظرف معين، ملاحظين؟ وبالتالي أعود وأقول أن القول بأن روايات التحليل تعارض هذه الروايات هذا الدليل على وفاء هذه الروايات، روايات الروايات القائلة بثبوت حكم وجوب الأرباح، وجوب الخمس في في في أرباح المكاسب. لاحظين؟ فهذا يضطرنا لشنو؟ لا هذا يسوقنا للبحث في أصل الأدلة، أنه الأدلة هذه الشرعية وافية في المطلب لولا، بعدين ننظر إلى أدلة التحليل نشوف شو يصير، ثم ننظر إلى قضية إذا ليش ما طبق. ولما نتكلم عن أنه ليش ما طبق نشوف أصلا هل الدعوة صحيحة لولا أنه ما طبق ولا لا، أنه ما تم التأكيد عليه أصلا فعلا لولا، هل هي كدعوة لازم ننظر فيها بعدين. فخلنا نناقش الأدلة الآن. لاحظين أول دليل نناقش شنو؟ خلينا نبدأ من أين؟ نبدأ من الكلام في أن هذا الحكم إجماعي لولا مجموعة قالوا إجماعي، ولا اللي بدأنا به مجموعة قالوا الأكثر لها أفن صاحب المعتبر اللي هو حق الحلي قال الأكثر قالوا بالوجوب، هذا يشي بوجود مخالف مو؟ أيضا العلامة الحلي قال المشهور، وهذا يشي بوجود اختلاف. في الحقيقة قول المحقق الأكثر وقول العلامة المشهور إنما هو ناظر، يعني القولان ناظران لشنو؟ ناظران لحالة واحدة. شنو هي؟ أنه ناظر إلى ابن الجند وابن أبي عقيل فقط عندما قال الأكثر، لأن ابن الجند بن أبي عقيل كان عندهما، يظهر من كلامهما الاختلاف، أيضا ما نقول أن هناك اختلاف، يظهر من كلامهما قال الأكثر أو قال العلامة المحقق الأكثر. العلامة قال المشهور أيضا بالنظر للإثنين، وإلا لم يثبت وجود معترض غير الإثنين أو متحفظ أو متوقف غير الإثنين. فبالتالي نحن لابد أن نقول أن هناك إجماع ما عدا عند الاثنين أو تسالم ما عدا الاثنين، ومع ذلك نقف عند كلام الاثنين. خلنا نشوف أن كلام الاثنين ظاهر في المعارضة في القول بعدم الوجوب لولا. ها مشايخنا، خلنا ننظر في كلام الاثنين. أولا ننظر في كلام ابن الجنيد، في الحقيقة كلام ابن الجنيد يظهر منه أمور ثلاثة. الأمر الأول الميل للقول بالوجوب. ليش؟ لأنه قال أحوط، يعني قال بالوجوب احتياطا، باب الاحتياط، لأنه لم يقل بالوجوب أصلا. شوف عبارته، قال الأحوط إخراجه، مقارنة عبارته السابقة الأحوط إخراجه، الأحوط إخراجه، يعني مال للقول بالوجوب لولا لما قال الأحوط إخراجه، مو احتياط استحباب، إذا احتياط وجوبي عنده، يعني قال بالوجوب لأنه احتياطا. ملاحظين؟ فبالتالي ابن الجنيد قال بالوجوب في الحقيقة، نعم مو فتوى احتياط. واحد، اثنين، هو في الحقيقة اللي خلى يقول بهذا الشيء شنو؟ أنه رجح الروايات الموجبة على الروايات المحللة، اللي خلاه يقول الأحوط وجوبه. ليش؟ لأن شاف روايات مختلفة، فرجح روايات الروايات القائلة بالوجوب على الروايات القائلة بالتحليل، وهذا معناه أنه قال بالوجوب إلا عندنا أنه احتياطا. شوف عبارته قال فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك. يعني ليش قالوا أحوط؟ اختلاف الرواية، أي اختلاف الرواية؟ الروايات اللي قالنا بعضها تقول واجب، بعضها تقول حلال، ما قال أنه إذا لا يثبت حتى نقول اختلف، قال ينطبق الروايات. شفت أن روايات الوجوب أظهر من روايات التحليل، وبالتالي أقول الأحوط إخراجه، معناه أنه عمل بروايات الظاهر في الوجوب وليس روايات الرواية المحللة، وهكذا. فهذا هم يعزز القول بأنه قال بالوجوب. ثلاثة، العبارة اللي في الأخير قالها، شنو العبارة التي قالها في الأخير؟ نقرأها لكم. قال ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. ها، هذه وش تفيد؟ هذه تفيد أن رتبة الوجوب أخف، رتبة الوجوب في الخمس أخف من رتبة الوجوب في الزكاة. ليش؟ لأن الزكاة نص فيها، ما عندنا يعتبر نص مو ظاهر، وهي فريضة ثابتة، تاركها تارك ضروري من ضروريات الإسلام. ليش؟ لقوة ثبوتها. الخمس ثابت ولكن على مستوى الظاهر مو على مستوى النص. فبالتالي لو أن إنسانا ترك، أكو احتمال خلاف، يعني قد يظهر من الروايات، وإن قلنا بأنه واجب على نحو الاحتياط، لكن لو ترك الخمس ما نقول بأنه كتارك الزكاة، بس مو معنى أنه يجوز له الترك. واضح العبارة؟ مو معنى يجوز له الترك، يوم اللي قال الأحوط وجوبه معنى أنه يجوز له الترك، لا ما يجوز له الترك، لكن الرتبة أخف من رتبة تارك الزكاة. فبالتالي اعتبار ابن الجنيد واحد من المخالفين، هذا أول الكلام، بل ابن الجنيد واحد من القائلين، وإن قال الأحوال. طيب مشايخنا، زين، هذا الكلام، يعني هو ليش قال الأحواط؟ نظرا لاختلاف الروايات في موضوع الخمس. هناك في تارك الزكاة ليش رتبة شديدة؟ لأن ما في اختلاف نصوص، هنا في عندنا نسبة اختلاف ها من جهة معينة، ولكن هو رجح الوجوب. فلوجود نسبة الاختلاف قال أن الرتبة في الخمس أخف، هذا ما يقول به كل الفقهاء، أن رتبة الوجوب في الخمس عندنا أخف من رتبة الوجوب في الزكاة. يعني شلون مقصود هذا واجب هذا واجب، بس لأن هذا نص هذا ظاهر. لو واحد ترك الخمس ما يقول ترك ضروري من ضروري يعني، بس لو ترك الزكاة شو يقولون؟ قلت ضروري من ضروري. هذا من كما لو أن إنسان ترك صلاة الظهر من أصل ما يصليها لا هي لا الجمعة، هذا شأنه غير شأن الذي ترك صلاة الجمعة لكن صلاة الظهر. لو قلنا وجوب صلاة الجمعة يختلف لو ما يختلف؟ يختلف. ما يختلف؟ ما يختلف؟ ليش؟ لأن هناك في أصل ثبوت صلاة الظهر جمعة كانت أو ظهر، هذا نص هنا. أما أن هل صلاة الجمعة واجبة أو مواجبة ظاهر حتى لو قلنا واجبة. كلام صاحب كلام ابن الجنيد وماذا قبله هذا ما يقول به كل الفقهاء، فبالتالي لا يصنف ابن الجنيد في صف القائلين بعدم الوجوب أو المتوقفين حتى، وإنما في صف القائلين بالوجوب. يبقى عندنا ابن أبي عقيل ننظر في كلامه إن شاء الله. بس صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.